السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستقى الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليق على متن أقرب المسالك وشرحه. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بفضل الله عز وجل مما يتعلق بالنوافل، ونشرع اليوم بإذن الله فيما يتعلق بسجود القرآن، حيث يقول رحمه الله: فصل. سنة لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام في أحد عشر موضعا آخر الأعراف. وقد ذكر مصنف في شرحه أنه يجوز في هذا النصب والرفع والجر آخر الأعراف والآصال في الرعد، ويؤمرون في النحل، وخشوعا في الإسراء، وبكيا في مريم، وما يشاء في الحج، ونفورا في الفرقان، والعظيم في النمل، ولا يستكبرون في السجدة، وأناب في صاد، وتعبدون في فصلت، وكره لمحصل الشروط وقت الجواز تركها، وإلا ترك الآية، والاقتصار على الآية للسجود وتعمدها بفرض ولو صبح جمعة لا نفل، فإن قرأها بفرض سجد ولو بوقت نهي لا خطبة، لآخر كلامه. يقول رحمه الله في سجود القرآن مبينا حكمه في المذهب على الأرجح، فقال: سنة. وفي خلاف هو في المذهب هل هو سنة أو فضيلة، والشيخ الدردير يقول الراجح أنه سنة، واستدل في وسط كلامه كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ببعض أحكامه التي تدل على تأكده وأنه سنة. فالسنة لا شك آكد من الفضيلة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أنه ليس بواجب، خلافا لبعض أهل العلم من المذاهب الأخرى كالحنفية الذين يرون وجوبه. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بسورة فيها سجدة لعلها سورة النحل، فقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. كان هذا بمحضر من الصحابة. سنة لقارئ ومستمع. الناس بالنسبة لي قراءة القرآن ثلاثة: قارئ ومستمع وسامع. فقال لك يسن للقارئ مطلقا، سواء كان يعني يصلح للإمامة أو لا، جلس ليسمع للناس حسن قراءته أو لا، ما دام أنه قارئ ذكرا أو أنثى فإنه يسن له إذا قرأ السجدة أن يسجد. ومستمع، المستمع هو الذي وجه سمعه إلى التلاوة وتعمد سماعه، بخلاف السامع، فالسامع هو الذي مر مثلا فسمعها عن غير قصد. وقد جاء عنه فهذا لا يشرع له السجود على هذا لأنه لم يذكر هنا. وقد قال جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني كأنه مر في طريق وكذا، فسمع قارئا يقرأ آية السجدة وكذا، فقال: ما غدونا لها، ما غدونا لها، يعني نحن ما جئنا من أجل أن نسمع هذه القرآن. كأنه يقول لا يتوجه إلينا التأكيد في الطلب، في طلب السجود. ومستمع يعني ليس مجرد سامع. إن جلس، ثم ذكر شرطين في المستمع، قال: إن جلس ليتعلم. المالكية رحمهم الله يرون أن المستمع مع ذلك ليس كل مستمع يشرع له أن يسجد، وإنما المستمع المتعلم الذي جلس لأجل التعلم، تعلم مثلا تجويد الحروف، أو يحفظ يتلقنه مثلا من هذا الشيخ أو نحو ذلك. فيقولون إذا جلس لمطلق الثواب ونحو ذلك فلا يعني ليس عليه، يعني لا يتوجه إليه الطلب بالسجود. وأنا لا أدري يعني على ماذا اعتمدوا في هذا، لكن هذا هو المذهب عند متأخرين. وصلح، صلح صلح لغتان، هذا الشرط الثاني، أي إن جلس ليتعلم وإن صلح القارئ للإمامة. يعني شرط سجود المستمع أن يكون القارئ صالحا للإمامة، معروف شروط الإمامة ستأتي معنا لعل إن شاء الله. كما قال ابن عاشر هناك شرط الإمام ذكر مكلف إلى آخره، فهذه الشروط ولو في الجملة، ولو كان صالحا للإمامة في الجملة كالعاجز عن بعض الأركان، فهذا وإن كان لا يصح إمامته بغير بمن ليس كذلك إلا أنه يصح إمامته بمثله، فهو يصح الإمامة في الجملة. فمثلا المرأة والخنثى ليسا أهلا للإمامة على المذهب مطلقا، لأن المذهب المشهور فيه أن المرأة لا تؤم مطلقا ولا النساء. فهذه إذا مثلا معناه إذا سمع مثلا الرجل من ابنته القرآن مثلا، ولو كان جلس ليتعلم منها إذا كانت هي أعلم منه مثلا، فإنه لا يسجد، لأن هذه القارئة هي تسجد لكن هو لا يسجد، لأنها لا تصح أن تكون إماما له. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو بالعلم في العلم بأحكام القرآن خصوصا وفي العلم عموما، أنه كان يقرأ عليه صبي فقال له، أو كان يقرأ عليه شخص ما أدري أظنه صبيا، فقال له أسجد فإنك إمامنا فيها. وهذا يشعر بارتباط سجود السامع بالقارئ وأنه تبع له فيه. ولكن مع ذلك هم يقولون، هم لا يقولون بهذا بل المذهب يقولون، أنا فقط أردت أن أشير إلى أن مسألة ارتباط القارئ بالمأموم بالسامع لها أصل في الجملة في كلام الصحابة، وإلا فسيأتي أن المذهب أنه يسجد ولو لم يسجد القارئ، الشرط ليس أن يسجد القارئ بل أن يصلح للإمامة فقط، سجد أو لم يسجد، إذا تركه وهو يعني يستطيع أن يسجد فترك فإنه يأتي هذا إن شاء الله بشرط الصلاة. فأما إذا كان مثلا الصبي عندهم لا يصح للإمامة كما هو معروف إلا في يعني في أشياء معينة، ما أدري هل الصبي هنا اعتبر أنها نافلة، هو الأصل أن الصبي سيأتي معنا هذا إن شاء الله في باب الجماعة وهو الباب القادم إن شاء الله، يأتي أحكام الإمامة والجماعة تأتي بإذن الله. بشرط الصلاة يعني أنه يشترط لسجود القرآن شروط الصلاة التي جمع ابن عاشر بقوله شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، هذه الأربعة تشترط، فلا يسجد إلا على طهارة من الحدث ومن الخبث، ويستقبل القبلة ويكون ساترا لعورته، والمرأة مثلا تستر رأسها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. ويدل على هذا آثار الصحابة، ويدل عليها أيضا أن سجود التلاوة جعل جزءا من الصلاة، ولو كان أجنبيا عن الصلاة لما جاز في بين ظهرانيها، ألا ترى أنه لو بلغ بخبر سار فسجد شكرا في وسط صلاته ما حكم صلاته؟ تبطل، لأن يعني سجود الشكر ليس جزءا من الصلاة. طبعا على القول بسجود الشكر المالكي أصلا لا يرونه، لكن أتكلم عن من يرى ذلك فإنه يبطلها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم، وهذا طبعا ليس مذهب المالكية، إلى طيب خليها هذه حتى لا نستطرد ولا نشكل، لكن المراد أنه لما جعل ولو تابعا في وسط الصلاة، لأن الصلاة من شرطها الموالاة لا يجوز قطعها بغيرها، فإن هذا يشعر بأن له أحكام الصلاة. وكذلك يدل عليه آثار الصحابة من جهات كثيرة، فقد صح عن ابن عمر بسند صحيح عند البيهقي أنه قال لا يسجد إلا طاهر في سجود القرآن، يعني قال لا يسجد إلا طاهر، وهذا نص صريح أنه يرى ذلك، ولم نعرف خلافه عن الصحابة، بل آثار الصحابة تدل على أنهم كانوا يعاملونه معاملة الصلاة. فمن ذلك أنه جاء عن عدد منهم 3 و4 و5 النهي عنه في أوقات النهي، وقد صح هذا عن ابن عمر. وكذلك جاء روي عن عثمان، ولا أدري هل يثبت عنه أو لا، أنه سئل عن الحائض، يعني إذا سمعت السجدة قال في الحائض إذا سمعت السجدة قال تومي، ولو كان كما يقول بعض الظاهرية ومن وافقهم من المتأخرين أن هذا ليس له علاقة ولا يشترط في شرط الصلاة لكان عادي الحائض تسجد، يعني إيش المشكلة؟ فبالتالي كذلك جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي وروي عن ابن مسعود أنه كان يسلم فيه، وإذا كان يسلم فيه ويكبر ويسلم معناه أنه داخل في حد الصلاة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، جاء من لعله من أكثر من وجه، تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. طبعا هم الذين يقولون إنها لا تأخذ أحكام الصلاة من الظاهرية ومن وافقهم يرون أنها ليس فيها هذا لأنه لم يثبت في حديث مرفوع، لكن نقول جاء هذا إما عن ابن مسعود وكفى به، وهو الذي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم سجد التلاوة ورآه، فلا يكفي أن تقول هذا اجتهاد من ابن مسعود، أحسن اجتهاد ابن مسعود الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد للتلاوة، أو اجتهاد ابن حزم وداود الظاهري، طبعا ما في علاقة، هذا يرى وهذا لا يرى، هذا يجتهد فقط ما بلغنا الأصل الاستصحاب، كلام مثل هذا قواعد جامدة بعيدة، وأما هذا فهذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أعلم الناس بكتاب الله، هل نقول ابن مسعود لا يعرف يسجد التلاوة ويعرفها داود وابن حزم؟ لا طبعا لا يمكن، وابن تيمية وفلان ومن تابعهم من المتأخرين ليس بصحيح. وهذا الأثر لكنه روي أيضا اختلف فيه، فروي مقطوعا على أبي عبد الرحمن السلمي، وقل فيه مثل ذلك مثل ذلك، فأبو عبد الرحمن السلمي الذي أقرأ القرآن 70 سنة، أخذ القرآن عن كبار الصحابة وأقرأه عهدا طويلا في زمن الصحابة والتابعين، هل نقول هذا الذي تعلم القرآن من ابن مسعود ومن علي بن أبي طالب، وقيل إنه أخذه من عثمان وروايته عن عثمان في صحيح البخاري، والبخاري اشترط اللقاء، فهذا الذي أخذه عن هؤلاء المتخصصين، وكل واحد يعرف، يعني الآن أنا لو عندي طالب أقرئه سنين عددا ثم أهيئه ليكون خليفة لي ليعلم الناس، ما أعلمه سجود التلاوة؟ فإذا الآثار تدل على هذا إذا كان في تسليم، وأظنه جاء عنه أنه استقبل القبلة أيضا، فإذا هذا هؤلاء السلف أعلم من متأخر من الظاهرية وكذا، وهم يأخذون العلم والدين نقلا لا نظرا، ليس مثل هؤلاء، هؤلاء يعملون قواعد فقط على حسب ما بلغهم، جزاهم الله خيرا وحارسون على السنة، لكنهم يعملون قواعد جامدة، يقولون مثلا هذا ما بلغ الأصل للمنع كذا كذا، أما هؤلاء فما رأيك من سمع، هؤلاء الدين عندهم متلقى، تابعون الكبار هؤلاء المتخصصون ليس أي تابعي، هؤلاء الذي يقرأ 70 سنة وهو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا الذي أجلسني 50 أو 70 سنة يقرأ القرآن في عهد السلف، هؤلاء أدرى بمثل هذا. فكل هذه الأمور مجموعة، كون منهم من ورد عنه استقبال القبلة، ومنهم من ورد عنه التسليم، ومنهم من ورد عنه الوقت النهي عنه وقت النهي، ومنهم من ورد عنه اشتراطه صريحا، وأما ما رواه البخاري عن علقه البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة، فهذا الأثر لا يصح وإن علقه البخاري، ففيه رجل مبهم، بل الصحيح عن ابن عمر خلاف ذلك، وقد روى عنه البيهقي بسند صحيح أنه كان يشترط ذلك. فكل هذا يبين أن الأصل في هذا، وأصلا يعني يبعد أن يكون جماهير الأمة سلفا عن خلفا عن سلف كلهم يعاملون بهذه المعاملة، ثم يأتي شخص متأخر ويقول هذا كله باطل وكله لا أصل له، أسجد حيث شئت، وأسجد جهة القبلة أو استدبر القبلة أو متوضئ أو المرأة بشعرها أو غير، إلا ما أدري هل يشترط العورة المغلظة أن تسترها أو لا، إيش هذا الكلام؟ هذا لا يعرف، الذي يعرف عند في الأمة سلفا وخلفا هو هذا، سجدة واحدة، هذا نائب فاعل سنة، يعني ليس السجدتين مثلا كسجود السهو، وهذا سجود السهو أكثر أهل العلم يشترطون فيه الطهارة أيضا وكذا، ولا يخالف فيه يعني هؤلاء، لماذا سجود البعد إيش المانع؟ هل عندنا دليل خاص؟ التابع تابع وما إلى ذلك، خلاص السجود قبلي أمره واضح طبعا، لأنه قبل، وهذا من جنس القرينة التي استدلنا بها آنفا، أنه يدخل في الصلاة تارة ويخرج منها تارة، يقولون لأنه فيه تكبير وسلام، وهذا مرتبط بمسألة ما هو ضابط الصلاة. طيب، بلا تكبير إحرام وسلام، المالكية ممن يرى أنه لا تكبير إحرام ولا سلام في سجود التلاوة، ومع ذلك يعطونه أحكام الصلاة، يعني هذه ليست مرتبطة عندهم بهذه، لكن يقولون لا يوجد فيه تكبير إحرام ولا سلام، خلافا لمن رأى ذلك كالحنابلة وأظن الشافعية كذلك. وقد ذكرت لكم أن هذا ورد عن بعض كبار السلف المتخصصين في قراءة القرآن أخذين به بلا لكن كأن الإمام مالكا لا يراه، ما أدري هل هو عمل أهل المدينة لعله عنده، بلا تكبير إحرام وسلام، لا يرى أنه فيه تكبير ولا سلام، لكن فيه تكبير للهوي وللرفع، وهذا خاصة في الصلاة لا يكاد يكون فيه خلاف يعرف، أيضا خلافا لبعض الفضلاء المعاصرين الذين أتوا بشيء أنا أعده يعني أقرب إلى البدعة، مع أنهم حرصوا على السنة فيه، وهو أن يسجد الإمام من غير أن يكبر ثم يرفع من غير أن يكبر، والجماعة لا يدرون أنه سجد ولا كيف يعرف، طيب كيف يتبعوا المأمون، إنما جعل الإمام ليتم به. وقد جاء في الحديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا مما يليق بمن يأخذ بالظواهر أن يتمسك به، ولهذا كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم يحتج به في هذا رغم حرصي على التمسك بالظواهر، فقال هذا كان يعني هذا يدل على أن سجود التلاوة فيه خفض ورفع بالتكبير، وإن كان الحديث الصريح في ذلك فيه ضعف، لكن هو يعني يدل عليه عمل الأمة والمعنى كيف يسجد. ومن غريب ما قابلني أن تلميذ هذا الفاضل المعاصر الذي ينفي هذا المعنى لأنه يقول ما ورد، تكلم في حضرته وأنا حاضر ونجالس، قالوا له الناس هنا يشتبه عليهم سجود التلاوة، الإمام لا يعني هو يركع، هو يسجد وهم يظنون أنه ركع فيركع، فقال قولا غريبا شططا، قال هذا يدل على صحة قولنا بعدم التكبير، يسجد الإمام ثم قبل أن يشعر يرفع، سبحان الله، هل الإمام يريد أن يسرق السجود حتى لا يعرف به المأمومون؟ هذا يدل على بطلان هذا القول. ولهذا ذكر صاحب الشافعية، ذكروا أظن واحد منهم إما النووي أو غيره أنه يعني أن عندهم وجها شاذا أو كذا إذا ما خانتني الذاكرة، وأنا كان بحث التخرج في دار في الفقه ليس في الذي في الحديث في سجود التلاوة، فأظن ذكر هناك أن في بعض كتبهم قالوا إنما ذكرنا هذا الوجه لننبه عليه أو لئلا يغتر بها أو لبطلانه ونحو ذلك. طيب، قال بلا تكبير إحرام وسلام لكن بتكبير هوي ورفع. ثم قال في 11 موضعا، هذه مسألة أخرى وهي مواضع السجود، جملة مواضع السجود التي يعني فيها خلاف مشهور معروف هي نعم 15 موضعا، 11 أو 10 متفق عليها، وهي هذه 11 التي ذكرها المصنف، وفيها واحد مختلف يعني فيها منها واحد مختلف فيه سننبه عليه الآن. فهو قال آخر الأعراف والآصال في الرعد، ويؤمرون في النحل، وخشوعا في الإسراء، وبكيا في مريم، كل هذا متفق عليه لا خلاف فيه، وما يشاء في الحج، هذا أيضا متفق على السجدة الأولى متفق عليها، ونفورا في الفرقان، والعظيم في النمل متفق عليه هذا كله، ولا يستكبرون في السجدة هذه متفق عليها أيضا، وأناب في صاد، وتعبدون في فصلت، كذلك التي في فصلت متفق عليها، الوحيدة من هذه السجدات المختلف فيها هي سجدة صاد، فالمالكية والحنفية يرونها والشافعية والحنابلة يرونها، والأصح مذهبه مذهب المالكية ومن وافقهم، بدليل أنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه سجد بها في الصلاة. طبعا فيها أحاديث كثيرة، لكن بعض أهل العلم يقولون هي سجدة شكر ليس سجدة تلاوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث سجدها داود شكرا ونحن نسجدها، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، لكن هل هذا يعني أنها ليس سجدة تلاوة؟ لا، بل هي سجدة تلاوة، شكر هذا السبب أو الحكمة أو نحو ذلك، لكن هذا لا ينفع أن سجدة تلاوة، حتى إنهم هؤلاء ذهبوا إلى أن من سجد بها في الصلاة بطلت صلاته، ولكن هذا القول مرجوح، والدليل أن عثمان هو خليفة راشد، وأظنه ثبت عنه بإسناد صحيح أو ثابت أنه صلى فسجد بها في وسط صلاته، فدل على صحة مذهب الحنفية والمالكية بالسجود في صاد حتى في الصلاة ليس خارج الصلاة فقط كما يقول مخالفوهم. طيب، والبقية متفق عليها إلا أن سجدة فصلت اختلف في موضعها، فقيل تعبدون وقيل لا يسأمون. هي متفق عليها من حيث أصلها، لكن هل في هذه الآية وفي التي بعدها؟ هذا هو الخلاف. حتى في المذهب هناك خلاف. كذلك وأناب فيها يعني حررك عن ساجدا، نعم حررك عن وأناب هذا. وقيل أيضا كما ذكر المحشي هنا أن هذه السجدة قيل فيها لزلفى وحسن مآب، إن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم. وهذا معناه أنه لا سجود، أن المالكية لا يرون السجود. بقي أربع سجدات مختلف فيها المالكية لا يرونها، وهي السجود في الثانية في الحج، وهذه وردت فيها أحاديث يعني في إثباتها لكنها ضعيفة، ولكن ورد عن الصحابة السجود فيها. المالكية لا يرونها لكن غيرهم يرونها، وهناك آثار تدل على السجود فيها، لكن المالكية لم يأخذوا بذلك. أما حديث فيها سجدتان فمن لم يقرأهما فمن لم يسجدهما فلا يقرأها أو فلا يقرأهما، هذا حديث ضعيف سنن أبي داود. والثلاث الأخر هي سجدات المفصل في سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق، والتي يسميها المذهب القلم، ويقصدون بالقلم العلق لقوله فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولا يقصدون سورة القلم التي نحن نسميها سورة القلم، فإنها لا سجدة فيها باتفاق، ما علمت فيها خلافا، مع أن فيها آية قد يتوهم أنها فيها سجدة، لكنها ليس لا أعلم خلافا بين العلماء أنه ليس فيها سجدة، وإنما المقصود بسورة القلم في كلام أهل المذهب سورة العلق، هي التي فيها خلاف معروفة وذكر فيها القلم في أوله، وليس سورة القلم التي نسميها نحن سورة القلم التي هي سورة نون، لا هذه ليس فيها سجدة. طيب، أما السجدات المفصل فقد صحت بها أحاديث صحيحة لا شك فيها، ولكن أهل المذهب يقولون عمل أهل المدينة دل على تركها فدل على نسخها كما يقولون. وقد جاء في الصحيحين أن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية لسورة النجم فلم يسجد فيها، لكن هذا يعني بعضهم يستدل به على النسخ، لكنه ليس بصريح، لأن سجدة التلاوة ليست واجب، وهذا من أدلة الجمهور على عدم وجوبها. قال وكره لمحصل الشروط وقت الجواز، لكن طبعا أحاديث صحت بها، ولهذا أخذ بها أهل العلم غير المالكية أخذوا بها، ولهذا تجدون في بعض المصاحف التي طبعت في بعض البلاد التي على المذهب المالكي يكتبون عليها سجدة لغير مالك، سجدة لغير مالك. وكره لمحصل الشروط وقت الجواز تركها وإلا ترك الآية. قال إذا كنت أنت محصلا للشروط متطهرا وكذا، فيكره لك إذا كنت في وقت جواز لا وقت نهي أن تتركها، يكره، وهذا يدل على سنيتها. طيب يعني أو مبني على سنيتها، أنها سنية كأنها يعني شيء من التأكيد، ويفهم منها أنها في وقت النهي لا تسجد، لكن وقت النهي بالنسبة لها وللجنازة، انتبه لهذا المذهب، بالنسبة لسجود التلاوة وللجنازة بالذات يقولون يسجدها قبل الإسفار والإسفرار، يعني ما بين الصبح إلى الإسفار وما بين العصر إلى الإسفرار يسجد، يستثنى من النهي أمران، صلاة الجنازة وسجود التلاوة لا يكرهان في هذا الوقت. فوقت النهي بالنسبة لسجود التلاوة وصلاة الجنازة من الإسفرار والإسفار فما بعده، واضح؟ طيب، وإلا إذا كان في وقت نهي أو كان غير محصن للشروط، كما إذا كان غير متوضئ مثلا، ماذا يفعل؟ وهو يقرأ القرآن مثلا، لأن القرآن لا يشترط لتلاوته، بغض النظر عن مس المصحف، كلام عن قراءة القرآن، لا يشترط لتلاوته الطهارتان ولا. أما استقبال القبلة وستر العورة فذكر الشارح أنه لا يمتنع، يعني لأنه يمكنه أن يستر عورته ويستقبل القبلة، لكن إذا كان غير متطهر مثلا فماذا يفعل؟ هل يترك موضع الآية فقط، موضع السجود فقط مثل قوله تعالى وهم لا يستكبرون، أو يترك الآية كاملة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا، قال لك يترك الآية كاملة. هذا فيه خلاف في المذهب عند المذهب، ولكن الشيخ الدردير يعتمد على يقتصر على المعتمد على حسب ما يرى، فقال لك وإلا ترك الآية فقط، ترك الآية كاملة ليس المحل فقط. والاقتصار هذا معطوف على تركها، يعني وكره الاقتصار على الآية للسجود، يعني كونه يقتصر على الآية لمجرد قصد السجود، يقرأ آية السجدة ليسجد، هذا أيضا في المقابل أيضا مكروه. ثم قالوا تعمدها بفرض إلى آخره، هذه معناها من المكروهات، لكن لعلنا نرجعها إلى الدرس القادم ونكمل في الشطر الثاني من الفصل في الدرس القادم. والآن نمر على الشرح سريعا لما شرحنا، نقرأ الشرح الصغير. قال: فصل في سجود القرآن. سنة على الراجح وقيل يندب. إذن الأقوى من القولين هو السنية، وقد ذكر المحشي أن عليه الأكثر. لقارئ، قال المحشي مطلقا سواء صلح للإمامة أم لا، جلس ليسمع الناس حسن قراءته أم لا، يعني مطلقا لا يشترط فيه الشروط التي تشترط في المستمع، إنما هذه شروط المستمع خاصة التي ستأتي. ومستمع أي قاصد السماع منه، هذا معنى مستمع، لا مجرد سماع، يعني ليس المقصود مجرد السماع من غير قصد، هذا لا يدخل، إنما المقصود المستمع. قالك بدليل قوله المستمع له ثلاثة شروط الخلاصة: إن جلس ليتعلم، وإن صلح القارئ للإمامة، هناك شرط لم يذكره صاحب المتن وهذا غريب ولكن ذكره المحشي تبعا لغيره، وهو أن لا يجلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته. إذا كان من القراء الذين يجلسون للناس مرائين ليبينوا للناس حسن قراءتهم وكذا، فإنهم يقولون كأنهم يرون أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فقالوا هذه قراءة لا يسجد لها المستمع. القارئ يسجد لقراءة نفسه، أما أنت فلا تطالب بالسجود إذا عرفت أن هذا الشخص مرائي وإنما يجلس ليسمع الناس حسن نغمات قراءته، فهذا لا يلتفت إليه. وأظنهم ذكروا أيضا من مثلا يقرأ القرآن من أجل الدنيا، مثلا ليعطوه مالا ونحو ذلك، لكن لا أذكر الآن، لم يذكره المحشي، يراجع. فإذا هذه هي الثلاث الشروط المشترطة لسجود المستمع، بخلاف القارئ فإنه يسجد مطلقا. إن جلس المستمع أي المستمع ليتعلم من القارئ مخارج الحروف تجويد ونحو ذلك، أو حفظه أو طرقه روايات مثلا والقراءات، لا لمجرد ثواب أو مدارسة. قال هكذا قال أهل المذهب كما تقدم. وإن صلح القارئ، صلح القارئ للإمامة بأن يكون ذكرا لا أنثى محققا، يعني لا خنثى، أن الخنثى المشكل لا هو ذكر ولا أنثى، بالغا أي لا صبيا، إذن نص هنا عاقلا لا مجنونا طبعا ونحو ذلك، وإلا فلا سجود على المستمع بل على القارئ وحده. القارئ يسجد إذا كان أنثى ولا خنثى ولا صبي ولا يسجد هو لنفسه، لكن أنت لا تتابعه. قال لك بشرط أي مع حصول شروط الصلاة، كما أن المرأة تصلي لنفسها لكنك لا تقتدي بها، فهنا أيضا هي تسجد لنفسها لكن أنت لا تقتدي بها. قال لك بشرط أي مع حصول شروط الصلاة مع طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال في كل منهما، في كل منهما أي في القارئ والمستمع. فإن كان القارئ هو المحصل لها وحده، يعني هو جاهز مستعد بالشروط والآخر لا السامع المستمع، سجد دون المستمع وهذا واضح. وإن كان المحصل لها هو المستمع وحده، المستمع وحده هو الذي يعني فيه الشروط والآخر ليس مستعدا مثلا ليس متطهرا، لم يسجد. لماذا؟ لأن سجوده تابع لسجود القارئ، ولا سجود عليه لفقد شروط الصلاة إذا كان غير مستعد. نعم. قال ولا سجود عليه لفقد شروط الصلاة، وهذا ظاهر في الطهارة. وأما الستر والاستقبال فإن لم يمكن فكذلك، إذا لم يمكن مثلا كان مكانه ضيقا ولا يمكن فلا يمكن أن يسجد، فخلاص يعد فاقدا للشروط. وإن أمكن يعني يمكنه أن يستر عورته وأن مثل مرأة مثلا، هذا لمن؟ إذا كان المستمع، لا هذا المستمع وحده هو الذي يبعث الشروط طبعا، إذن لا يمكن. وإنما كان فإنه يطلب بهما ويسجد بأن يستقبل إن كان متوجها لغير القبلة، ويستر عورته إن كان عنده ساتر. يعني المرأة لنفسها مثلا إذا كان الخمار قريبا منها فإنها تأخذه وتسجد، ما في إشكال. طيب قال: سجدة واحدة نائب عن فاعل سنة بلا تكبير. لحظة أنظر لكم ماذا قال هنا. ما أدري وين وجدت أنه إذا تركها مع كونه قادرا عليها سجد. ما يعني وجدته في بعض الحاشية هنا وكذا، لكن لا لم أجدها الآن. أن المقصود إن صلح القارئ للإمامة لا إن سجد، ليس المقصود أنه اشترط له السجود، بل إن صلح، إن صلح سجد. أما إذا كان لغير صالح للإمامة لفقده مثلا شروط الصلاة أيضا فإنه لا يسجد. هذا الذي فهمته وأظنه ذكره في بعض المواطن لكن ما وجدته الآن. نواصل لعله يأتي إن شاء الله ويراجع إذا لم يأتي. وأما الستر والاستقبال فإن لم يمكنا فكذلك، وإن أمكنا فإنه يطلب بهما نعم. وسجدة واحدة نائب عن فاعل سنة بلا تكبير إحرام، بل يكبر في الهوي له نزول يعني، والرفع منه استنانا تكبيرات سنة، وبلا سلام منه ولو في غير صلاة ينحط القائم لها سواء كان في صلاة أو غيرها من قيامه، ولا يجلس ليأتي بها من جلوس، يعني لا يعني ما يحتاج أن يجلس، يسجد مباشرة. وينزل لها الراكب إلا إذا كان مسافرا. الراكب هو يعني هي مثل حكم النافلة، فكما أن الراكب لا يتنفل على الدابة إذا كان في الحضر، فكذلك لا يسجد على الدابة إذا كان في الحضر. وكما أنه إذا كان مسافرا فإنه يتنفل على الدابة فيسجد على الدابة، فهي كالنافلة سواء بسواء في الحضر وفي السفر. وفي الحضر لا يسجدها وهو راكب، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما أتى عنه في السفر فقط، فيقتصر فيه على ما ورد. إلا إذا كان مسافرا فيسجدها صوب سفره بالإيماء لأنها نافلة. في 11 موضعا من القرآن، لا في ثانية الحج ولا النجم ولا الانشقاق ولا القلم. وعرفنا أن القلم هنا مقصود اقرأ باسم ربك، وظهر أن الشيخ أقرني أيضا على هذا لما كنت أقرأ عليه، قال يقال لها القلم، أقرني أنه يقال لها القلم، تقديما للعمل على الحديث لدلالته على نسخه. عمل أي عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح الدال على السجود فيها، لأن العمل عند المالكية يستدلون به على نسخ الأحاديث الصحيحة على حسب رأيهم في ذلك. طيب قال: ما معنى عدم السجود فيها؟ أي مكروه. وقال بعض العلماء المذهب اللخمي قال يمنع، لكن أيضا فسروه بالكراهة. طيب فإن سجد بها في الصلاة فهل تبطل صلاته عندهم؟ في خلاف عندهم، لكن المعتمد كما قال المحشي أنه لا يسجد مراعاة للخلاف، أنه لا تبطل الصلاة، لأنه مراعاة لخلاف من قال بمشروعية السجود فيها. لكن لو سجد دون إمامه بطلت طبعا، لأنه خالف الإمام، وإن ترك اتباعه فيها أساء وصحت صلاته. طيب قال: وبين الأحد عشر موضعا بقول آخر الأعراف يجوز فيه الجر والرفع والنصب والآصال. طبعا أوجهها واضحة، يعني الجر على البدلية والرفع على الخبر مبتدأ محذوف هو أو هي آخر الأعراف وإلى آخره، والنصب الظاهر على الظرفية خلافا للمحشي. والآصال في سورة الرعد: ويؤمرون في النحل وخشوعا في الإسراء ووبكيا في مريم وإن الله يفعل ما يشاء في الحج وزادهم نفورا في الفرقان ورب العرش العظيم في النمل وهم لا يستكبرون في سورة السجدة وخر راكعا وأناب في صاد وإن كنتم إياه تعبدون في فصلت. طبعا الآن المصاحف موضوع عند لا يسأمون، وهو قول في المذهب لكن يعني كأن المعتمد هو هذا، ولهذا قال وقيل وهم لا يسألون. واضح؟ يعني الإمام المالكية المعروف عندهم أنها عند إن كنتم إياه تعبدون، والآن مصاحف المطبوعة هنا في المدينة وكذا هذه جرت على القول الآخر أنها عند لا يسألون. وكره لمحصل الشروط المتقدمة وقت الجواز لها ومنه بعد الصبح والعصر قبل إسفار واصفرار، هذا منهم من وقت الجواز. أما في وقت الإسفار والإصفرار نفس يعني نفس وقت الإسفار والإصفرار فما بعد، فهذا وقت كراهة لها. فإن كان في وقت الجواز كره له تركها أي السجدة، وإلا يكن محصلا للشروط أو كان الوقت ليس وقت جواز ترك الآية التي فيها السجود برمتها كاملة، على التحقيق لا المحل فقط كما هو قول آخر في المذهب. فعلى القول الذي وصفه بأنه التحقيق يترك الآية كاملة إنما يؤمن بآياتنا إلى آخره، وعلى القول الآخر يطلق يترك فقط وهم لا يستكبرون. وإنما قالوا رجح هذا القول لئلا يختل المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود، لأنه لو حذف جملة واحدة هكذا قد يختل السياق، بخلاف حذف الآية فهو يعني أخف، ومعنى هذا أنه يتجاوزها يعني تجاوزها للآية التي بعدها، الله أعلم. أو كره قال شيخنا هنا أفاد فائدة عزيزة، قال وبعضهم وذكر الدسوقي قولا ثالثا لأبي عمر أنه يقرأها، لأنه إن حرم السجود فلا يحرم أجر القراءة، ولم يتعقبه الدسوقي قال الشيخ، يعني قال يقرأها على الأقل يأخذ أجرها، لأن هي أصلا ليست إيش ليست واجبة، فبالتالي يأخذ أجرها وإن لم يستطع السجود لأنه غير متوضئ مثلا. وكره الاقتصار على قراءة الآية للسجود أي لأجله، أي لأجل السجود، كان يقرأ إنما يؤمن بآياتنا إلى آخره لقصد السجود على أظهر التأويلين، يعني هناك تأويلان هو اختار. طبعا أشياء كثيرة من هذه يكون الشيخ خليل قد حكى فيها الخلاف، وهو الشيخ الدردير منهجه أنه يقتصر على أقوى الأقاويل ويترك غيرها، وهذا من فوائد هذا الكتاب حتى لا يتشتت الطالب ويرتقي به بعد ذلك إلى مختصر خليل. وقيل محل الكراهة إن اقتصر على المحل فقط، هذا القول الآخر الذي هو مرجوح مثلا، وهم لا يستكبرون ثم يسجد، أو يقول إن كنتم إياه تعبدون ويسجد. وأما قراءة الآية للسجود على هذا القول الثاني فلا كراهة فيه، يعني على القول الثاني أن الكراهة إنما محلها من اقتصر على قراءة موضع السجدة من الآية وترك بقية الآية، أما إذا قرأ الآية كاملة فلا كراهة. لكن الشيخ دردير اختار أن المعتمد أنه يكره مطلقا حتى ولو ترك حتى أنه يكره مطلقا حتى ولو كان قرأ الآية كاملة، ولهذا اختصر المحشي. طبعا المحشي قال أمر بمجاوزة الآية، يعني هذا واضح فيما سبق، وأما هنا في هذه المسألة فقال كري الاقتصار إلى آخره، حاصله هذا تلخيص جيد أنه إن اقتصر على قراءة محل السجود وهم لا يستكبرون فقط مثلا كره اتفاقا، وإذا فعله لا يسجد، لا يطالب بالسجود لأن هذا الفعل غير مشروع. وأما إذا قرأ الآية كلها ففيه خلاف بالكراهية وعدمها، فعلى القول بالكراهة لو قرأها لا يسجد، وعلى القول بالجواز يسجد. وما هو الذي اعتمده الشيخ الدردير؟ أنه يكره هذا وهذا، سواء اقتصرت على موضع السجود فقط أو قرأت الآية فقط لقصد السجود، لقصد السجود فإنه يكره. ويكره عند المالكية أيضا تعمدها بفرض، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. هنا ذكر عفوا فائدة المبارك ذكرها في عند قوله وكره لمحصل الشروط إلى آخره، قال فإن تركها لمانع طولب بها ما دام على طهارة والوقت باق، مثلا ما استطاع أن يسجد لضيق المكان ثم تنحى عن هذا المكان بعد قليل وهو ما زال على طهارته والوقت ليس وقت يعني كراهة فيسجد، وإلا فلا، إذا انتقضت طهارته أو ذهب الوقت فلا يسجد. لماذا؟ لأن القضاء من شعائر الفرائض، المالكية عندهم لا تقضى إلا الفرائض والرغيبة فقط، غيرها لا يقضى، فالقضاء عندهم. وأيضا الوتر يعني له وقت اختيار، ليس لا يسمونه قضاء، فهذا هو الذي يقضى فقط، غيرها يقولون القضاء من شعائر الفرائض فلا تقضى عندهم سجدة التلاوة، خلافا لبعض المذاهب. أنا رأيت مرة رجلا لعله على مذهب أبي حنيفة وعندهم السجود واجب، فوجدته يقوم ويسجد يقوم ويسجد يقوم ويسجد، فاستغربت فسألناه قلنا ما هذا؟ قال هذا أنا أكون أسمع القرآن وأنا يعني خارج أظن في سيارة أو كذا يسمعها ويعمل، وهذا يعني كأنه قضاء للسجدات، يعني ترتبت عليه سجدات وكذا ثم هو يقضيها. فيقول لك هذا في المذهب المالكي غير مشروع إلا إذا كان بقرب، يعني ما زال بطهارته وفي نفس الوقت ما ذهب الوقت وكذا. فيعني إيش، اليسير مغتفر وما قرب الشيء يعطى حكمه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتراجع المسألة التي ذكرتها لكم أنه إذا تركها من غير عذر أنه يسجد المستمع، سأراجعها إن شاء الله وليتكم تذكرونني بها في بداية الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.